الصفحة 85 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزك فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. تفسير السعدي. السؤال: في الآيات فائدة للداعية في مراعاة الأولويات في دعوته لله، وضح ذلك. الوقفة الثانية. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الممنوع عنه في الحقيقة الإعراض عمن أسلم، لا الإقبال على غيره والاهتمام بأمره حرصا على إسلامه. تفسير الألوسي. السؤال: ما الممنوع في قصة ابن أم مكتوم حينما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهداية؟ الوقفة الثالثة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، بأيدي سفرة كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. تفسير ابن كثير. السؤال: وصف الله الملائكة الموكلة بصحف القرآن بأوصاف، كيف يستفيد حافظ القرآن وحامله من هذه الأوصاف؟ الوقفة الرابعة. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟ أي إعجابه لخلقه. من نطفة، أي من ماء يسير مهين جماد خلقه، فلما يغلط في نفسه؟ قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟ تفسير القرطبي. السؤال: لماذا لا يحق لابن آدم أن يتكبر؟ الوقفة الخامسة. ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض. تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون الإقبار نعمة يمتن الله بها على عباده؟ الوقفة السادسة. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. فقد عرف بهذا أن أول الإنسان نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، فما شرفه بالعلم إلا الذي أبدعه وصوره، وذلك موجب لأن يشكره لا أن يكفره. تفسير البقاعي. السؤال: بماذا يشرف الإنسان ويرتفع قدره؟ الوقفة السابعة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أمر بالاعتبار في الطعام، كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته، فيجب على العبد طاعته وشكره، ويقبح معصيته والكفر به. تفسير ابن جزي. السؤال: ما العبرة التي يفيدها العبد عند النظر لمخلوقات الله؟ معاني الكلمات: سفر، ملائكة كتب يقومون بالسفارة بين الله وخلقه، نطفة، ماء قليل مهين وهو المني، فقدره خلقه أطوارا، أنشره أحياه، وقضبا علفا للدواب، غلبا عظيمة الأشجار، وأبا كلأ للبهائم. العمل بالآيات. العمل الأول: زر اليوم معوقا أو ضعيفا محاولا إدخال الأنس على نفسه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. العمل الثاني: حدد أحد أوقات الإجابة وأكثر من الدعاء بالهداية والمغفرة لأهل بيتك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. العمل الثالث: اختر واحدا من أصناف طعامك اليوم وتأمل خلق الله له من بدايته إلى أن وصلك، ثم احمد الله تعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه. التوجيهات. التوجيه الأول: بقاء معاتبة الله تعالى لنبيه تتلى قرآنا هو من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الكريم من عند الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. التوجيه الثاني: شكر الله تعالى على تنويع النعم. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. التوجيه الثالث: الاستعداد ليوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة.